نعم تفضل. أهلا وسهلا. في حدثان عن الرحم. نعم. من وصل رحمه وصله الله ومن قطع قطعه الله. سمعت بعد شهور أحد الإخوان نقله فبقول إن الرحم هو ما أصاب عصب الرجل هو رحم الرجل. أيوة. ففي أقوال تقول إن قريب كل واحد قريب هو رحمه وأنت مطالب بالرحم. إيه هو هذا المعنى الثاني أخي أوسع. ليه؟ لأنه في هناك حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. هنا ما في قرابة إطلاقا سوى أنه الأب كان له صديق. الولد بيقول الرسول من أبر البر أن يصل هذا الصديق باعتبار الصداقة التي كانت بينه وبين أبيه. فما بالك بالقرابة؟ عرفت كيف؟ بارك الله فيك. فهذا أولى. طب شيخ يعني لو شعرنا بالجسم يعني لو متى يصيب الإنسان معصية ومتى يصيب يعني. والله هذا تحديده بارك الله فيك من أقرب الأقارب لا يمكن. يعني مثلا أن الواحد يواصل أخته فإمتى بيكون مواصل إمتى بيكون مقاطع، هذا يختلف باختلاف المسكن. مثلا هل هو قريب عنها، هل هو بعيد عنها، هل هو مثلا مشغول، هل هو فارغ، كل هذا يجب أن يعمل حسابه. المهم في مثل هذه القضايا التي ليس لها حدود واضحة تركها الشارع لتقوى المؤمن. وهنا يرد مثل قوله عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني المسلم لما بيشوف يعني نفسه أنه والله هو مقصر مع أهل رحمه، حينئذ لما بأنبه ضميره لازم إيش يرجع يواصل. أما إذا وجد حاله مثلا مشغول ومسافة بعيدة وما في مواصلات فربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية. خلاصة الكلام ليس هناك تحديد بأيام لأن المسألة تختلف من شخص إلى آخر. الله يحفظك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ومفضع المفضل تحت الحديث كل تمامه من صفة الله عليه وسلم.